سورة المرسلات سورة مكية. قال ربنا جل وعلا: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. أقسم الله بنوع الرياح المرسلات اتباعا بيسر وسهولة إرسالا معروفا بمبشرات من رحمة الله وفيوض عطاءاته. فالرياح الشديدة الهبوب التي تحمل ما على وجه الأرض من نبات يابس، والرياح التي تنشر بخار الماء ونويات اللقاح وغبار الطلع وبذور النباتات لتحقيق منافع للأحياء في مواضع مختلفة من الأرض. وأقسم بالرياح الفارقات بين الأشياء التي تحملها عقب نشرها لتوزعها بحسب مقتضيات حكمة الرب جل جلاله. وأقسم بالرياح ذوات الصفات المختلفات التي تلقي في أفكار أولي الألباب ذكرا لله وتذكرا لصفاته الجليلة وأسمائه الحسنى. وهو سبحانه بتصاريفه المتنوعة في الرياح يلقي العذر قبل تنفيذ العقاب في من يستحقونه، فإذا أنزل بهم عقابه بعد ذلك على كفرهم فلا يلوموا إلا أنفسهم. وهو سبحانه بما أجرى من عقاب بالريح المدمرة للأمم السابقة ينذر بأنه سيجري نظير عقوباته السابقات على المجرمين الذين يصلون إلى مثل ما وصل إليه المجرمون السابقون الذين أهلكهم الله بالريح المدمرة. إن الذي توعدونه أيها الناس من بعث للحساب وفصل القضاء وتحقيق الجزاء في الدار الآخرة لواقع في المستقبل حتما. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ هلاك عظيم في ذلك اليوم للمكذبين. وقد بين الله تبارك وتعالى ما يحدث في ذلك اليوم من اختلال واضطراب. فإذا النجوم محي ضوءها وذهب أثرها، وإذا السماء جعل فيها منافذ منفرد بدل نظام التماسك وعناصره الملتحمة، وإذا الجبال قلعت من أماكنها، وإذا الرسل من الملائكة حددت أوقات قيامها بوظائفها المأمورة بقيامها يوم القيامة، لأي يوم عظيم أقرت؟ ليوم يفصل الرحمن فيه بين الخلائق. وما أعلمك أيها الإنسان بيوم الفصل وهوله وشدته؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. هلاك عظيم في ذلك اليوم للمكذبين بالتوحيد والنبوة والبعث والحساب، ومكان سحيق لتعذيبهم في جهنم. وقد تكررت هذه الآية في هذه السورة العظيمة 10 مرات عقب كل آية كذب بها الجاحدون، إنذارا للمكذبين بيوم الدين وترهيبا من عذاب جهنم الذي سيلاقونه إذا أصروا على كفرهم وتكذيبهم وماتوا على ذلك دون توب. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ألم نهلك إهلاكا شاملا المجرمين السابقين من الأمم الماضية بالعذاب في الدنيا حين كذبوا رسلهم، ثم نتبعهم السالكين سبيلهم في الكفر والتكذيب؟ مثل ذلك الإهلاك الفظيع الشامل الذي فعلنا بالمجرمين الأولين نفعل بسائر المجرمين من الأمم اللاحقة. ويل يومئذ للمكذبين. هلاك ودمار يوم القيامة للمكذبين بآيات الله وأنبيائه، ومكان سحيق لتعذيبهم في جهنم هو وادي ويل. وهذان قولان في هذه الكلمة في قوله جل وعلا ويل يومئذ للمكذبين. من فوائد الآيات خطر التعلق بالدنيا مع نسيان الآخرة، ومشيئة العبد مشيئة تابعة لمشيئة الرب جل وعلا. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء قليل ضعيف حقير وهو النطفة فجعلنا هذا الماء في مكان استقرار حيث يتم تلقيحه لبيضة الأنثى ويتم علوقه بجدار الرحم إلى تحقيق قدر معلوم لله جل وعلا يشمل المقادير الزمانية والمكانية والذاتية والوصفية في خلق كل جنين، فأحكمنا تحديد المقادير كلها دون زيادة ولا نقص عن مقتضى الإتقان والتسوية المحكمة، فنعم القادرون المحددون للمقادير الحكيمة نحن، وهلاك ودمار يوم القيامة للمنكرين للبعث، لأن القادر على الابتداء قادر على إعادة الموتى إلى الحياة للحساب وتحقيق الجزاء. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ألم نجعل الأرض وعاء جامعا لدورة الحياة والموت يخرج منها أحياء بتقدير الله وخلقه ويعود إليها أموات بتقدير الله وخلقه، وهذه الدورة ظاهرة في إعادة النباتات من بذورها وفي نشأة أجيال الأحياء من النسل تداولا حتى تنتهي ظروف الحياة الدنيا. وجعلنا في الأرض جبالا راسخات عاليات تثبت قشرة الأرض من أن تكون عرضة للتشققات والزلازل والتحرك والاضطراب، وأسقيناكم ماء عذبا من الأنهار الجارية والآبار والعيون تشربون منه أنتم ودوابكم وتسقون زروعكم. ويل يومئذ للمكذبين، هلاك ودمار يوم القيامة للمنكرين للبعث، ومكان سحيق لتعذيبهم في جهنم ووادي ويل. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين. تقول خزنة جهنم للكافرين بعد الحساب وفصل القضاء: اذهبوا سريعا أيها المكذبون إلى ما كنتم تكذبون به في الدنيا من العذاب، انطلقوا إلى مكان ظل من دخان جهنم أسود يلقي ظله على أسفل واد من وديانها في مكان واسع تحيط به ثلاثة جبال غير متلاصقة فيها مخارج ضيقة، واللهب محيط بالوادي وبجباله وبشعبه، ولا مخرج لأهل النار إلا أن يصعدوا على جبل من هذه الجبال يتحملون به عذابا أشد يقتربون فيه من مصادر اللهب، أو بأن يدخلوا هذه المضايق التي هي أشد حرا وعذابا، فهم في مكان مظلم يعطي ظلا من دخان لهب النار الموقدة ولا يحجب عنهم حرارة له. إن جهنم تقذف من أعالي الجبال المحيطة بوادي ويل بشرر جمري متوهج كالبناء العظيم العالي، كأن شرر جهنم المتطاير منه طائفة من الجمال الصفر المجتمعة. هلاك ودمار يوم القيامة للمكذبين بهذا اليوم وأهواله، ومكان سحيق لتعذيبهم في جهنم ووادي ويل. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم القيامة لا ينطق الكفار فيه بحجة تنفعهم، ولا يكون إذن واعتذار عن جرائم، لأنه قد تقدم الإعذار والإنذار في الدنيا. هلاك ودمار يوم القيامة للمكذبين بهذا اليوم، ومكان سحيق لتعذيبهم في جهنم ووادي ويل. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. يقال للكافرين يومئذ، هذا يوم الفرق والتمييز بين العباد في الحقوق والمحاكمة. جمعناكم أيها المكذبون من هذه الأمة والذين كذبوا أنبياءهم من الأمم الماضية، فإن كانت لكم حيلة تحتالون بها لأنفسكم فاحتالوا. هلاك ودمار يوم القيامة للمكذبين بهذا اليوم، إذ لا حيلة لهم في الخلاص من العذاب. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين الشرك والمعاصي في ظلال الأشجار والقصور وعيون المياه الجارية وفواكه متنوعة مما يشتهون يتلذذون بها. يقول الله تعالى لهم: كلوا واشربوا أكلا وشربا خالصا لذة لا يشوبه تنغيص بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الطاعات، إنا مثل ذلك الجزاء العظيم الذي نجزيه المتقين الذين هم من أهل مرتبة التقوى، نجزي المحسنين الذين هم من مرتبة الإحسان العليا، مع ما يفضلهم الله به من جزاءات خاصة به. هلاك ودمار يوم القيامة للمكذبين بالجنة لما فاتهم من النعيم العظيم. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. يقال للكافرين المكذبين في الدنيا تهديدا لهم: كلوا وتمتعوا قليلا في الدنيا إلى منتهى آجالكم، إنكم مشركون بالله مستحقون للعقاب إذا بقيتم مصرين على كفركم وتكذيبكم. هلاك ودمار يوم القيامة للمكذبين بالنعم. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا، وإذا قيل لهؤلاء المشركين اخضعوا لله عز وجل لعبادته أدنى خضوع، لم يخضعوا لله استكبارا وعنادا. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. هلاك ودمار يوم القيامة للمكذبين بأوامر الله ونواهي، المتكبرين على خالقهم، فبأي حديث هادئ كثير التأثير في النفوس البشرية يؤمنون بعد هذا الحديث البياني الإقناعي. إن إصرارهم على التكذيب بعد هذا الحديث لا يكون إلا ناشئا عن عناد وإصرار على الباطل واتباع للهوى والشهوات وارتكاب الجرائم والآثام. ومن فوائد الآيات البينة رعاية الله للإنسان في بطن أمه، واتساع الأرض لمن عليها من الأحياء ولمن في باطنها من الأموات. آخر سورة المرسلات، ولله تعالى الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.